وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون